أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ويحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ألا Mm-hmm. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم جعلتم منه حراما وحلالا قل أالله أذن لكم قل وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. قل أريتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم إن

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ألا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم لله جميعا إن العزة لله جميعا والسميع العليم صدق الله العظيم. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهم معا فعليه بالقرآن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول في يتبعون احسنه. كنا واياكم في رحاب القران الكريم تلاعلى ما سمع حضراتكم فضيله القارئ المهندس رأفت الدين القارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله والمقيم بمحافظه الاسكندريه. نقلت لكم على احدث مكبرات الصوت العالمية الكبرى والاصوات الكبرى لصاحبها خالد الجاري المقيم بميت العابد الشركة العالمية للهندسة الكهربائية ومن اكبر محطات ديزل الكبرى والانارة الحديثة الضخمة لصاحبها اولاد الجاري المقيمين بميت العابد. اطلبوا مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الممتازة لصاحبها المعلم امين ابو جاد المقيم بميت العابد. اخر معزي الكريم نقدم خالص العزاء لعائلات رسلان المقيمين بميت العابد.